يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدو في نورا بشرا خير من فوق سماء سرا طهير الأخلاق عاشم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائف الوجلي نظرة يا أشرف الرسل وبغوث حلني عقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي أنت